الناظر منكم لا يخفى عليه أهميتها ومكانتها في الإسلام وعظم قيمتها عند المسلمين، فهي أول ما يبدأ به من العمل في يوم القيامة من السؤال، فإن حسنت وقبلت قبل سائر عملك. وكذلك الفاصل بين الإسلام والكفر كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذه الحساسية في موقف الصلاة، ولهذه الأهمية أيضا، ولتفريق المسلمين العظيم فيها أيضا، كان لفضيلة الشيخ هذه الكلمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان أعماله يوم القيامة، وأن تكون لكم أيضا شاهدا وحجة لا حجة عليكم إن شاء الله. والشيخ غني عن التعريف، فبسم الله نبتدئ هذه المحاضرة القيمة ونعطي المجال لصاحب الفضيلة حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أما موضوع المحاضرة فإننا نقول، بل لا أسميها محاضرة ولكني أسميها لقاء. موضوع اللقاء فهو تأملات في الصلاة وما يتعلق بها. هذه الصلاة التي أضاعها كثير من الناس اليوم، والتي يتعجب الإنسان من كون بعض الناس يضيعها بتاتا ويحرص غاية الحرص على ما هو دونها. كلكم توافقونني على أن أحدا لا يتجاسر أن يدع صوم يوم من رمضان علنا، لكنه لا يهمه أن يدع صلاة يوم من الأيام، أليس كذلك؟ لأننا نجد بالبيوت أو نسمع أن في البيوت طائفة كبيرة ما تصلي، لكن لا تجد في هذا البيت الذي فيه طائفة كبيرة تصلي، لا تجد فيه أحدا من هؤلاء الذين لا يصلون يدع صوم يوم واحد من رمضان. وأيهما أبلغ؟ أيهما أوكد؟ الصلاة أوكد من الصيام، وأوكد من الزكاة، وأوكد من الحج بإجماع العلماء. والمسألة ليست خلافية، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام حدا فاصلا بين الإيمان والكفر. ومعروف أن الحد يميز المحدود من غيره، فأنا مثلا إذا قلت لك هذا حد بين ملكي وملكك، فإن ملكك لا يدخل في ملكي وملكي لا يدخل في ملكي. كذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إذن هم لا يدخلون فينا ونحن لا ندخل فيهم، فلا ينطبق عليهم الوصف الذي هو الإسلام ولا ينطبق علينا الوصف الذي هو الكفر ما دمنا نصلي. هذه الصلاة يدلك على عناية الله بها أمور. الأمر الأول أن الله أوجب على عباده إذا قاموا إليها أن لا يقوموا إليها حتى يتطهروا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخره. كم عضوا أوجب الله علينا أن نغسله في الوضوء؟ أو بعبارة أصح، كم عضوا أوجب الله علينا أن نطهره إذا قمنا للصلاة في الحدث الأصغر؟ ما تشكل هذه يا أخوان، هذه ما تشكل. أربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان. في أشكال هذه خصت هذه الأعضاء لأنها أطراف البدن التي يكون بها العمل. ففي الوجه شم وذوق وبصر، وفي الرأس سماع، وفي اليد بطش، وفي الرجل مشي. وغالب الأعمال الظاهرة إنما تدرك بهذه الأعضاء، فلهذا أوجب الله علينا تطهيرها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توضأ فإن خطاياه تخرج من هذه الأعضاء مع آخر قطرة من قطر الماء. ولنرجع إلى الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم. أين حد الوجه؟ الوجه عرضا من الأذن للأذن، وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وأما اليدان فإنه من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وأين المرفق؟ هو المفصل بين العضد والذراع. والمرفق داخل لا بد من غسله، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضدين. ومعناه أنه لا بد أن يكون غسل شامل للمرفق، وإن كان الغالب أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. وأما الرأس فواضح، ومنه الأذنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما. وأما الرجلان فهما إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناشئان في أسفل الساق. في الآية الكريمة قراءتان: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة ثانية: وأرجلكم بالفتح. من هو حاضر في اللغة العربية؟ إذا كانت من النص معطوف على إيش؟ معطوف على وجوهكم، معطوف على وجوهكم. إذا فالرجلان مرسولان. وإذا كانت بالجر وأرجلكم معطوف على إيش؟ على رؤوسكم بالجر، يعني وامسحوا بأرجلكم. سبحان الله، هل الإنسان مخير إذا غسل رجله وإذا مسحها؟ لا، غير مخير. لكن للرجلين حالين: حال تكون مستورة بالخف، وحالا تكون غير مستورة. إذا كانت مستورة فإنها تمسح، وإذا كانت مكشوفة فإنها تغسل، ولا يحل أن يفرط أحد بغسلها. ولهذا لما أرهقت صلاة العصر الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في سفر، جعلوا يتوضؤون ولا يستوعبون غسل أرجلهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. لكن إذا كانت مستورة بالخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها، وقد ثبت المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مرية فيه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ثم إنما أقول: غسل اليدين إلى المرفقين في أيام الشتاء تكون الثياب كثيرة، فلما ذلك وبعض الناس إذا فتر كمة ما يستوعب المكان الذي يجب غسله، تجد بعض المكان يفتتل بطرف الكم، وهذه مسألة يجب أن تلاحظها. يعني لو لم يصل الماء إلى المرفق كله ما صح وضوءك، فانتبه لهذا في أيام الشتاء. أما المسح رأس الصين فإني أتكلم عليه كلاما بسيطا في أمور معينة. نتكلم أولا ما الذي يشترط في الخف، والخف هو الكنادر والجوارب هي الشراب، لا بد أن تكون طاهرة، لا بد أن تكون طاهرة. فلو مسح الإنسان على خف النجس كما لو كان من جلد حيوان نجس فإن ذلك لا يصح، ولا بد أن يلبسها على طهارة، طهارة بالماء. فلو لبسها على غير طهارة لن يصح المسح. لو أن رجلا لبس الجوارب على غير طهارة ناسيا ثم مسح عليها ثم ذكر أنه حين لبسها لم يكن طاهرا، ما الواجب عليه كصلاته هذه؟ الواجب عليه أن يعيد، لأنه توضأ بوضوء غير صحيح. كيف غير صحيح؟ لأنه مسح على خف أو على جورب لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه، فلا بد من أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ وأن يصلي، يعيد صلاته لأنها صلاة غير صحيحة. ولا بد أن يكون المسح في المدة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذه المدة؟ للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام. صح ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جعل للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها، فأحلف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. وانتبه لكلمة يوم وليلة، هي خمس صلوات كما يظن كثير من الناس، ولكنها يوم وليلة. وكم اليوم والليلة من الساعات؟ 24 ساعة، وثلاثة أيام للساعات 72 ساعة. فمتى تبتدئ هذه المدة؟ هذه المدة تبتدئ من أول مرة مسحت بعد الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث، ولكن من أول مرة مسحت بعد الحدث. فمثلا لو لبست الجورب لصلاة الفجر وأنت على وضوء وأحدثت في الساعة التاسعة فقط الوضوء، ومسحت في الساعة الثانية عشرة، متى تبدأ المدة؟ من الساعة الثانية عشرة، لا من الساعة التاسعة. إذا الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، وقت المسح. ومتى يكون المسح؟ إذا فعل، إذا فعل. إذن فابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث. انتهاء المدة إذا كنت مقيما فإلى نظيرها من اليوم الثاني، مثلا يوم الأحد مسحت الساعة الثانية عشرة، ينتهي إذا كنت مقيما الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين، واضح؟ طيب، إذا انتهت المدة وأنت على وضوء فهل يجب عليك أن تتوضأ أو تبقى على طهارتك حتى تنتقل؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح أنك تبقى على طهارتك حتى تنتقل الطهارة. الواجب يعني الراجح أنك تبقى على طهارتك حتى تنتقل الطهارة، حتى تنتقل. قلنا إن هذا الرجل مسح في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد، متى ينتهي؟ الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين. لكنه مسح في الثانية عشرة إلا ربعا من يوم الاثنين. قبل تمام المدة ولا بعدها؟ قبلها، قبل التمام. وبقي على طهارته فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاته صحيحة لأن وضوءه لم ينتقل. فإذا قلت ما هو الدليل على أنه لم ينتقل؟ وبعض أهل العلم يقول إنه ينتقل، فما هو دليلك؟ الجواب بسيط جدا، نقول إن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله. وقال تعالى وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. هل ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في كتاب الله أن تمام المدة ينقض الوضوء؟ إن كان في كتاب الله فعلى العين والرأس. هل في كتاب الله أن تمام المدة، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمام المدة ينقض الوضوء؟ إن كان في السنة فعلى العين والرأس، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالواجب أن لا نلزم المسلمين بشيء لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله، وأن يبقى الوضوء على ما كان عليه. لكن ما الذي يمتنع إذا تمت المدة؟ الذي يمتنع الاستمرار على المسح، صحيح أن هذه المدة ما يمكن تمسح، ولو مسحت ولو ناسيا فوضوءك باطل إذا انتهت المدة. فالشارع وقف المسح ولم يوقف الطهارة، وهناك فرق بين توقيت الطهارة وبين توقيت المسح. هذا هو القول الراجح، كما أن القول الراجح أيضا أن من مسح على الجوربين ثم خلعهما وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقل، يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. الدليل، وش الدليل؟ هذا رجل مسح على خفين في وقتها في مدة، صار الجو حارا فخلع جوربين، مسح على جوربين في أول الأمر ثم صار الجو حارا فخلع جوربين وهو على طهارة، هل تنتقل طهارته أم لا؟ هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم، فمنهم من قال تنتقل ومنهم من قال لا تنتقل. ومعلوم أن المرد في النزاع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي قول يدل عليه الكتاب والسنة فرمي فيما سواه عرض الحائط. نقول هذا دليل على أن الإنسان إذا خلع الخفين بعد أن مسح عليهما فطرت طهارتهما. إيتونا به من كتاب الله، إيتونا به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عين الرأس. المسألة ليس فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، وعلى هذا فإنه يبقى على طهارته حتى تنتقض بناقض، لأن الأصل أن عدم النقض، وهذا الرجل ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. التيمم من خصائص هذه الأمة، وهو من اليسر الذي جعله الله تعالى لها، الحمد لله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت الأمم قبلنا إذا لم يجد الإنسان الماء بقي لا يصلي حتى يجد الماء فيتطهر به ثم يصلي ما مضى ولو بقي شهرا أو شهرين. أظن أن فيها لم يشقى، توافقون؟ نعم نعم، في مشقة وفيه غفلة عن ذكر الله، لأن صلاة ذكر الله إحياء للقلب. لو بقيت يوما أو يومين لا تقوم الصلاة قصى القلب، لأن الصلاة تلين القلب، صلة بين الله وبين العبد. لكن هذه الأمة شرع الله لها التيمم إذا كان الإنسان مريضا لا يتحمل استعمال الماء، أو كان جريحا لا يتمكن من استعماله، أو لم يجد الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين أو أكثر فإنه يتطهر والحمد لله بالصحيح، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم لغائط أو لمسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا التيمم تطهير ولا السباحة؟ بدي والله نتكلم في هذا ولا الصحيح أن التيمم تطهير، لأن الله تعالى قال لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، وعلى هذا فالتيمم مطهر على القول الراجح وليس مبيحا كما قاله بعض أهل العلم. والذين يجعلونه مبيحا يقولون إنه يتعين أو يتقدر بقدر كما وكيفا. انتبه، الذين يقولون إنه مبيح يقيدونه بالكم وبالكيف. أما بالكم فيقولون إذا توضأ لصلاة مفروضة فإنه لا يستبيح به الصلاة المفروضة في وقتها الأخرى، يعني لو تيممت لصلاة الظهر وجاء العصر وأنت على باق على طهارتك ما تصلي العصر، لا بد أن تعيد التيمم، وهذا تقييد زمني. التقييد الكيفي يقول: إذا تيممت لنافلة لا تصلي فريضة. كيف؟ رجل تيمم لراتبة الظهر، بعد ما أذان الظهر تيمم لراتبة ما نوى الفريضة، ثم أقيمت الصلاة، هل يصلي الفريضة بالتيمم عن النافلة؟ تقول: لا، ما لازم تيمم للفريضة. لماذا؟ قال: لأن هذا مبيح، ولا يستباح الأدنى الأعلى بالأدنى، لا يستباح الأعلى بالأدنى. ولكن القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله أن التيمم، الجواب عليكم، مطهر. وعلى هذا فإذا تيممت عن حدث فإنك باق على طهارتك منه حتى ينتقض ذلك الحدث. وعليه فإذا تيممت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك لم يجب عليك إعادة التيمم. لماذا؟ أجب، لأنك طهر، تطهرت بما جعله الله طهورا، فإذا تطهرت بما جعله الله طهورا فأنت على طهارتك. وننتقل الآن بعد أن تكلمنا بما شاء الله على الطهارة، ننتقل الآن إلى الصلاة. وصفة الصلاة كما هو معلوم للجميع أن يستقبل الإنسان القبلة في بدنه، وأن يستقبل وجهه، وأن يستقبل ربه بقلبه. لأن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أيها المسلم أن معنى قول الله، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قبل وجهه، لا تظن أنه في الأرض، فإن الله تعالى في السماء على عرشه فوق سماواته وهو قبل وجهه، ولا مانع، لا مانع من أن يكون الشيء عاليا عليك وهو قبل وجهه. ولو أنك تأملت الشمس عند طلوعها أو غروبها لوجدتها قبل وجهك وهي في السماء فوق. فالله، ومع أن الله تعالى لا يقاصد خلقه، لكن هذا من باب ضرب المثل للتقريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، يعني في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر. وقال له أبو عزين: يا رسول الله، كيف يحاسبنا الله في ساعة واحدة ونحن جميع وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا له، ضرب له مثلا من القمر، قال هذا القمر سمه والناس يرونه جميعا في آن واحد، هذا وهو من مخلوقات الله، فكيف بالله عز وجل؟ ولهذا لا تستغرب أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا تستغرب أن يكون هذا الأمر مع أنه في الأمكنة الأخرى ليس هناك منزول إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم أنك تكبر الصلاة، بعدما تستقبل القبلة تكبر، تقول الله أكبر، ثم تدعو بدعاء الاستفتاح. وأسأل الأخ ما دعاء الاستفتاح؟ في شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. في شيء آخر؟ نعم. في شيء آخر؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقت بلاط من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الاستفتاح يا إخواني ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وله قصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة حريص على العلم يسأل عن كل شيء، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو أصح من سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وأنا أرجو أن تتمرن على قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي لمدة حتى تأخذ عليه، لأني في ظني أن أكثركم لا يعرف من الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. نعم، لأن تأخذ عليه صغيرا عن كبير. وحتى الإنسان لو كان يعرف الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة فتجد لا يقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك، لكن أنا أرجو أن نتمرن عليه ولو لمدة أسبوع لنحفظه ولنعمل به ونعمل بالثاني أيضا مرة أخرى، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة فيها أن تفعل هذا الوجه مرة وهذا الوجه مرة أخرى لتفعل السنة في جميع وجوهها، ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، ولا صلاة للإنسان إلا بها، يقرأها في كل ركعة. وقف معي قليلا في الوقت. كلنا والحمد لله نعلم أن هذا الأذان الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة من نعم الله، حيث يقوم المؤذن معظم لله بالتكبير شاهدا له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة، ثم داعي إلى الصلاة التي حان فعلها، ثم إلى الفلاح الذي يكون بإقامة الصلاة، ثم يختم بتعظيم الله تعالى وتوحيده. إذن فهو من نعم الله علينا، حتى قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هذه في المؤذنين، ولا شك أن المؤذنين يدخلون فيها لكنها أعم. ولكن بقي أن يقول قائل وهل لغير المؤذن من فضيلة في هذا الأذان؟ والجواب نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. ولهذا يسن لنا أن نقول كما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا نقول مثل ما يقول. ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم كما قال. نعم. ثم نقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى ما شئنا من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. طيب، آخر ما قلنا في صفة الصلاة أن الإنسان بعد الاستفتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة، فما هي أول آية في سورة الفاتحة؟ ها؟ أول آية الحمد لله رب العالمين، والبسملة ليست من الفاتحة، البسملة آية مستقلة يفتتح بها كل سورة ما عدا سورة براءة. وإذا قرأت الفاتحة تقرأ ما تيسر، ثم تكبر فتركع، ثم تسبح الله تعالى تقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك تحمد الله بالسيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسجد على الأعضاء السبعة. ولنقف قليلا في السجود. السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة. من يعد لي الأعضاء السبعة؟ طيب، يقول على الكفين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة فقط. والأنف. أي نعم، نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى أنفه. ونرى أحيانا من بعض المصلين أنه في السجود يرفع رجليه أو إحداهما، وهذا لا يجوز. يجب أن تكون الرجلان على الأرض من حين تسجد إلى أن ترفع، من حين أن تسجد إلى أن ترفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا أن نسجد على سبت عظم. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا، فالأمر له الله عز وجل، فالله أمر رسوله وأمرنا جميعا أن نسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا بد. فمن لم يسجد عليها فإنه لم يسجد السجود المأمور به، سجد على غير ما أمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا بد أيضا من أن تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، تسبح الله تعالى، لأن هذه الحال التي أنت عليها في غاية ما يكون من السفل بالنسبة لك، لأنك تضع أعلى بدنك وأشرف بدنك في أي مكان على الأرض يساوي للقدمين، يساوي للقدمين، فتتذكر بذلك عضو الله عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى. في المناسبة في سبحان ربي الأعلى، والمناسبة في سبحان ربي العظيم في الركوع. الركوع هيئة تدل على التعظيم، ولهذا حتى في عرفنا العام إذا أراد أحد يعظم واحد ينحني له، وهذا لا يجوز، لكن هو يعتقد هذا تعظيما. وهو كذلك في مقام التعظيم في التكبير جعل الذكر المشروع فيه إيش؟ ماذا جعل الذكر المشروع في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. في السجود جعل سبحان ربي الأعلى. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ في حال الركوع والسجود، يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا. القرآن تحرم قراءته؟ نعم، لأن العبادة ما هي؟ العبادة امتثال أمر الله، القرآن من أشرف الذكر، لكن في الركوع والسجود تنهى عن قراءته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن قد تقول لي: لو قلت وأنا ساجد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هل من القرآن ولا لا؟ وأنا قصدت الدعاء، يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم هذا، لأنني ما قصدت القرآن، وإنما قصدت الدعاء بما جاء به القرآن، وفرق بين الأمرين. نعم. ثم ترفع من السجود وتجلس بين السجدتين وتقول ما جاءت به السنة: رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم تسجد ثانيك الأولى، ثم تتم صلاتك على هذا الوجه. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاة الأولى على حسب علمه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا ردده النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه في أول مرة؟ لأجل أن يكون متشوفا للعلم مضطرا إليه. ولهذا قال له في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن صار مستعدا للعلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من الطمأنينة في هذه الأركان. وبعض الناس فيما نشاهد يتهاون بركنين من هذه الأركان لا يطمئن فيهما، هما القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. تجد من يوم يقوم الركوع ينحدر إلى السجود، من يوم يرفع من السجود الأول ينحدر إلى السجود الثاني، ومعنى ذلك أن الرجل صلى صلاة لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى الصلاة عنه لأنه صلى صلاة لا يطمئن فيها، ومن صلى صلاة لا يطمئن فيها فإنه لا صلاة له. ثم إذا أتممت صلاتك فاذكروا الله عز وجل، تستغفر ثلاثا: استغفر الله، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وتدعو بما جاءت به السنة، تذكر الله تعالى بما جاءت به السنة، لأن الله يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الذكر بقوله، بل بقوله وفعله، فعلم أمته ماذا يقولون، وشرع لهم بما سمعوا منه ماذا يقولون أيضا. وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام بالنسبة لصفة الصلاة. هناك أيضا تأمل آخر في الصلاة، يعني التأملات اللي مرت علينا الآن: التأمل في الطهارة، والتأمل في صفة الصلاة، التأمل أيضا في أمر يقع فيه كثير من الناس من غير الشعور، هو الوقت. الوقت محدد في القرآن وبالسنة، في القرآن إجمالا وبالسنة تفصيلا. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم قال: وقرآن الفجر. فما هو دلوك الشمس؟ دلوك الشمس وغسق الليل. الغسق، غسق الليل منتهى ظلمته، منتهى ظلمته. أشد ما يكون الليل ظلمة متى؟ وسط الليل عند انتصافه. من زوال الشمس إلى نصف الليل، يعني من نصف النهار إلى نصف الليل، كل هذا وقت متصل بعضه ببعض. لأنه قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، فقال إلى غسق الليل ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. والسنة جاءت مبينة لذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت المغرب إلى مغرب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. انتبه، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يدخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس وقت الاصفرار والضرورة إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من غروب الشمس إلى مغرب الشفق وقت الإيش؟ للمغرب. من مغرب الشفق إلى نصف الليل وقت للعشاء. إذن أوقات أربعة متصل بعضها ببعض. وقرآن الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا لا يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وإنما ينتهي في نصف الليل. هكذا جاء في السنة وهو ظاهر القرآن. نصف النهار الأول ليس فيه فريضة، ونصف الليل الأخير ليس فيه فريضة، لأن نصف النهار الأول من متى إلى متى؟ من طلوع الشمس إلى زواله، ونصف الليل الأخير من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر. كل هذا ليس وقت الفريضة، وإنما هو تطوع، فتضحى صلاة الضحى، وفي الليل صلاة الليل والوتر من نصف الليل الأخير. ينبني على هذه المسألة: لو أن امرأة طهرت من حيضها في آخر الليل قبل طلوع الفجر، هل يجب عليها أن تصلي العشاء أو لا يجب؟ سؤال أنتم أجيبوا على حسب ما قلت، ما على حسب ما عندكم من قبل. صلاة العشاء إلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. فهذه امرأة طهرت في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، ما عليها شيء لأنها طهرت بعد أن قضت وقت صلاة العشاء، فليس عليها شيء. ولكن يجب علينا أن نحافظ على الوقت، فمن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. يعني لو أن أحد من الناس تعمد وترك الصلاة حتى خرج الوقت فلا صلاة له. أما إذا كان من عذر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. إذن نرجو أن تسمحوا لنا فنقيم الآن، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب على ما تيسر من الأسئلة حتى يكون كل شيء على وقته. يقول: من المعروف أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وقد ورد نصوصا تدل على تخليد صاحب الكبيرة، وقد احتج أحدهم بهذا على تارك الصلاة أن كفره غير أكبر، كما أن فاعل الكبيرة غير مخلد في النار إجماعا، مع النصوص جاءت بهذا. فما هو الجواب لفضيلتكم حفظكم الله؟ الجواب لهذا أو عن هذا السؤال أو على هذا السؤال هو أن تارك الصلاة لم يأتي به أنه مخلد في النار، وإنما جاء فيه أنه كافر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا كفر صريح فاصل بين الإيمان وبين الكفر، ولا يمكن أن نأتي مثال التعبير في أمر يكون كفرا دون كفر، فإنه في أمر يكون كفرا مخرجا عن الملة. وقد تكلمنا على هذا مرارا في الإذاعة، وتكلمنا عن هذا أيضا في مجالس متعددة مع طلبة العلم، وكتبنا في ذلك رسالة وبينا دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لو مات فلا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدخل مع المسلمين. وكتب في ذلك أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله بأن هذا حكمه، وكتب في ذلك أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء كما نشر ذلك في جريدة الجزيرة ونشر ذلك في مجلة الدعوة، أنه من هذا أمر ليس عندي به شك أن ذلك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. يقول السائل: نحن نقول بين السيدتين رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارزقني وعافني وعافني وصلي إلى آخره، تقول هل هذا من السنة أم لا نجد سبيل ذلك؟ نعم، السنة لا تقول ولوالديك، لا في النافلة ولا في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعلنا أمته هذا الدعاء لم يقل اغفر لي ولوالدي، ولكن اذكر الدعاء الوارد أولا يدعو الله به، ثم ادعو الله تعالى لوالديك بما شئت أو لغيره من المسلمين بما شئت أيضا. يقول السائل: نجد تبين ما يلي صاحب الفضيلة، فقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مع توضيح السكتات المشروعة بالنسبة للإمام. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصحيح أنها واجبة في الصلاة السرية والجهرية، بعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فصلاة قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، فإن كان للإمام سكتات قرأ المأموم في سكتاته، وإن لم يكن له سكتات قرأ ولو كان إمامه يقرأ. هذا هو قول الراجح، ويرى بعض أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، ويرى آخرون بأن قراءة الفاتحة على المأموم ليست بواجبة لا في السرية ولا في الجهرية، لكن مقتضى النصوص كما أرى أنها تجب في الصلاة السرية والجهرية، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. أما صحبة الإمام فهي عند تكبيرة الإحرام يسكت للاستفتاح، وبعد قراءة الفاتحة يسكت سكوتا يسيرا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك سكتة ثالثة بين القراءة والركوع، لكنها يسيرة جدا يترد إليه نفسه. نعم. هل يجوز سحب أحد المصلين من الصف الأمامي إذا حضر شخص ولم يجد سواه، أو ينتظر إلى أن يأتي أحد المصلين، أم ماذا يفعل؟ أفيدنا أفادكم الله. القول الراجح في هذه المسألة أنك إذا أتيت والصف كان فإنك تصلي خلف الصف مع الإمام، ولا تجر أحدا ولا تتقدم للإمام، لأنك إذا جعلت أحدا تقدمت عليه، رجعته من المكان الفاضل إلى المكان المصروف، وشوشت عليه صلاته، وجنيت على غيره من المسلمين أيضا، ففتحت بينهم فرجة وقطعت الصف. ثم إن المسلمين عادة إذا انفرج الصف يدعو بعضهم إلى بعض فيحكم بذلك عمل عمل لا داعي له من هؤلاء المصلين. وتقدمك إلى الإمام إذا لم يكن هناك باب قبلي معناه أنك لم تتقدم إلا لتخطى الرقاب. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب فقال له اجلس فقد آذيت، لا سيما وأنك تتخطاهم وهم يصلون، ففي هذا أذية لهم. ثم إذا تقدمت ودخلت مع سرت إلى جنب الإمام وجاء رجل آخر بعدك بدقيقة أو دقيقتين ولم يجد مكانا، قلنا لهم تقدم إلى الإمام. فجاء رجل ثالث قلنا لهم تقدم إلى الإمام، ورابع وخامس قلنا تقدم إلى الإمام. صار الإمام الآن صفا أو نصف صف، بينما لو بقي وحده وصف وحده وجاء واحد وآخر بعده صار صفا وراء الصفوف. ثم إننا نقول لو قلنا له انصرف انصرف ولا تدخل مع الإمام لا تدخل الصلاة، حرمه من ماذا؟ من صلاة الجماعة والإنصاف. لكن إذا قلنا ادخل مع الإمام وحدك وصل مع الجماعة فقد نقول أننا حرمناه من المصافة لكن بعذر، والواجبات تسقط بالعذر. وهذا القول الذي أراه هو الراجح هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا بأس بها وإلا ما تم الصف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجل يصلي وحده فأمره بإعادة الصلاة. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يصاف الناس ويصلي في مصافهم، ولكن إذا عجز عن ذلك فإن الواجبات تسقط بالعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أصلا إذا انتهت المرأة من مدة المصاف وانقطع الدم ولكن يخرج منها مادة أخرى تختلف عن المريء، فهل لها أن تصلي أم ماذا تعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا طهرت المرأة من النفاس أو طهرت من الحيض أيضا ورأت بعد ذلك سفرة أو خدرة فليس ذلك بشيء ولا يضرها، وعليها أن تصلي وتصوم رمضان وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها ولا حرج في ذلك. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة والخدرة شيئا، هكذا رواه البخاري ورواه أبو داود بلفظ كنا لا نعد الصفة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم. يقول الشيخ الأمر الثاني بالنسبة لموضع الدم، هل هو نجس أم طاهر مخصص؟ نعم. أما الدم الذي يخرج من الفرج من الدبر أو من القبل فإنه نجس قليله وكثيره، ويجب أن يغسل قليله وكثيره، لأن نساء الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تقرصه ثم تحكه ثم تقرصه ثم تغسله وتصلي به. فدم الحيض فهو كل دم يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر فإنه نجس، وأما ما خرج من بقية البدن كالرعاف ونحوه فإنه يعفى عن يسيره، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا فإن مشروع غسله. ولهذا كانت فاطمة تغسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شج في غزوة أحد. يسأل السائل فيقول إذا حضرت الصلاة ونحن مجموعة مجتمعين في مكتب مثلا، هل الأولى أن نؤديها جماعة أو نتفرق، مع أننا إذا تفرقنا فمنا الذاهب إلى المسجد ومنا الذاهب إلى سواه، نأمل الإيضاح في ذلك. الذي يظهر لي أنه ما دام إذا كان المسجد قريبا لهذا المكتب فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وذلك لأن المساجد ما بنيت إلا لإقامة الجماعة. وأما إذا كان بعيدا

نرجو البيان عن كيفية صفة المسح على الجوارب الشراب وما يشترط في الجوارب لكي تكون صالحة للمسح عليها. أما وفق الأخيرة من السؤال فسبق الكلام عليها، وأما كيفية المسح فإنه يبن يده بالماء ويمسح على الجورب من أصابعه إلى ساقه، هكذا بأصابعه يمر يده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق. نعم. الحلو في ذلك أن على المرء أن يتقي الله تعالى من الشيطان فيما يوقظه بصلاة الفجر أو غيره إذا نام، ومن أسباب اليقظة أن ينام الإنسان مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يكره الحديث بعد صلاة العشاء، لأن ذلك يحول بين الإنسان وبين قيام الليل، وربما يحول بينه وبين صلاة الفجر أيضا. الدواء لهذا أن ينام مبكرا كما هو مقتضى الشرع وكما هو الأنفع للبدن. ومسألة أنه ينتبه ويغلق الساعة، دواء ذلك أن يبعدها قليلا عنه، يبعدها قليلا عنه حتى إذا نبهته يحتاج إلى القيام، والإنسان غالبا إذا قام طار عن النوم. نعم. إذا كان للمصلي سترة فإنه لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترة مطلقا، ولكن المصلي مأمور بالجنون من سترته، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي بالكعبة إلى الجدار ليس بينه وبينه إلا نمر الشاة أو نحو ذلك، فكان يصلي إلى الجدار لم يكن بينه وبينه إلا نمر الشاة، وهذا وقد أمر بالجنون من السترة. أما إذا لم يكن له سترة فإن كان له مصلى فلا تمر بينه وبين المصلى، والفرصة للمساجد الآن تكون المصليات، وإذا وما وراءها المصلى فلا بأس من المرور فيه، وإذا لم يكن له مصلى فإن من أهل العلم من يقدره بثلاثة أذرع من قدميه، ومنهم من يقدره بموضع سجوده، وهذا أصح، يعني موضع سجوده لأن المصلي ليس له حق فيما أدى موضع سجوده، فموضع سجوده محترم وما كان وراءه فليس له حق أن يمنع الناس منه. أظن كم ترى من المرافق له فترة لا تمر بينه وبين السترة، له مصلى لا تمر في مصلى وما وراءه فلا بأس به، ليس له سترة ولا مصلى يعني يصلي على طرف من الأرض أو على فراش من الثوب، فبعض العلماء يقول ثلاثة أذرع، بعضهم يقول إلى منتهى سجوده، لأنه ما دام الرجل لم يجعل له حارسا لأنه ليس له حق أن يتحدث أمكنة لا يحتاج إليها في صلاته. السترة إما قائما فسجاه وإما عفوا مضطجر وإلا خط. نعم. الله أحسن منها السؤال الحجر. نعم. كل شيء الأرمان وغيره. والله لا حدث الذكر أو الأنثى إلى مرة من أمام المصلي يعتبر يقرأ الصلاة الطفل لا يقرأ الصلاة سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن الإنسان مأمور بمنعه. أما إذا كانت أنثى بالغة فإنها تقرأ الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، المرأة والحمار والكلب. الفاحشة لا يعرض به قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي نفسها ما مرت إنما هي مقتدرة. وفضل التجاوب من الحديث لما هو في منهر، أما الابتداع فلا بأس. يقول السائل: إذا كان رجل يصلي صلاة نافلة وجاء جماعة فظنوا أنه يصلي فريضة وصلوا خلفه، هل يحول النافع إلى فريضة أم ماذا يعمل؟ وجزاك الله عنه لا يمكن أن يحول النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة صلاة معينة. ونحن هنا نذكر قاعدة فيها: التحول للصلاة من معين إلى معين لا يمكن، ومن مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق يمكن. فهذه ثلاثة أشياء: من معين إلى معين لا يمكن، من مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق يمكن. وبقي قسم قاعدة لحسن القسم العقلي لكن غير وارد: من مطلق إلى مطلق. فيتحول من معين إلى معين، نعم، مثل رجل شرع تكرار الظهر، شرع تكرار الظهر وذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء، فنوى بهذه الصلاة التي شرع فيها نواها عن الفجر بعد ما شرع في ذلك الظهر. هل يصح؟ ليش؟ المعين إلى معين، والمعين يجب أن تكون النية شاملة لجميع أجزائه بحيث تكون من أولها. من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين يجوز ولا لا؟ لا يجوز. هذا رجل صلى يتطوع لله، ثم ذكر في أثناء صلاته أن عليه فريضة، انتقل إليها بالنية، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ومثل هذا الرجل الذي تظهر أنه كان يتطوع، فجاء القوم فصلوا معه صلاة الظهر فقلبها إلى الظهر، هذا لا يجوز. طيب من معين إلى مطلق يجوز. مثاله: كان يصلي الظهر ثم ذكر أنه لا شيء عليه فحولها إلى نافلة، فلا حرج عليه. ما تضر. لاحظ، نية الظهر تشتمل في الواقع على نيتين: مطلقة ومعينة. فإذا ألغى المعينة فأخذت المطلقة، لأن نية الظهر فيها نية صلاة وأنها ظهر، فإذا ألغى أنها ظهر فبقي أنها صلاة. تقول السائل: طيب، السائل إذا كان لم يصل الظهر ولما جاء الجماعة ودخلوا معه نوى الظهر وهو كان يتنفل، يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر. ولعل من المستحسن أن نذكر أنه يجوز للإنسان أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة، وهذه تنفعنا في أيام رمضان. وقبل أن نتكلم على أركان الصلاة، أود أنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من صلاته أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: فإذا قرأتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن ذلك أن يستغفر الإنسان ثلاث مرات: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام. ثم يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسبح الله 33 ويسبح 33 ويحمد 33، إن شاء قالها كل واحدة على حدة، وإن شاء قالها جميعا، أي أنه إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وإن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم الحمد لله 33، ثم الله أكبر 33، كل ذلك جائز. بل ويجوز أيضا صفة أخرى: أن يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا.

فإن لذلك تقصد به. لا لا. الشيخ محمد مدونة عرفنا الآن الشيء الكثير الحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها. نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأجر. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل بكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرفع الخلل الحاصل في الفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع الصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل وقت قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات كلها راتبة للظهر، لأن العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وتختص ركعتان قبل الفجر لأن الأفضل أن يصليها أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بقول أيها الكافرون الركعة الأولى وقل الله أحسن الركعة الثانية، أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة الركعة الأولى، وقل آية الثانية تعالى ولا تنكروا أننا وبينكم الآية في آل عمران في الركعة الثانية، ولأنها راتبة الفجر تصلى الحرر والسفر، ولأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل الصلوات الوتر، وهو من أوكد النوافل، حتى قال بعض العلماء بوجوده، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، ويختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر البيت أو يتراقب بعينه، ومن طمع أن يقوم آخر البيت فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأكثر الكمال 3 ركعات، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء فردها فردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى واحدة، وإن أوتر بخمس فردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يفردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فإنه يفردها ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم يأتي بالتاسعة ويسلم، فيكون فيها التشهدان والسلام الواحد. وإن أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي ب11 وحدها. وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا يوتر، إذا كان عادته أن يوتر بثلاث صلى 4، وإذا كان عادته أن يوتر بخمس صلى 6، وهكذا، لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره وغلبه نوم أو وجع صلى من النهار 15 ركعة. نعم، بخلاف الصلاة ولو على سبيل الإجمال. نعم، بخلاف الصلاة تدور على شيئين، إما ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها. فأما ترك ما يجب فمثل أن يتسع الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو شرطا من شروطها متعمدا أو واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة أثناء الصلاة متعمدا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدا. فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة فعل المحرم فيها، كأن يفلس في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه هذه الأشياء التي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدا، فإن صلاته تبطل في هذه الحال. أن نعرف ما هي أركان الصلاة، سنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة قبل، سنذكر من الأركان الصيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة، وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من أركان تكبيرة الإحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسفل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا يجزي أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك، وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر في مد الهمزة لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر في مد الباء لأنها حينئذ تكون سمعا بالخبر، والخبر هو القبل، فهي أكبر كأسباب جمع سبب وأكبر جمع خبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء لأنها تنقلب بنفسها إلى جمع كبر. وأما ما يقول بعض الناس الله أكبر هذا الهمزة واوا فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تقول في الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يكون مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلل. الركن الرابع الركوع، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام ثم ركع حتى تكون الراكع. الركن الخامس الرفع من الركوع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ركع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس السجود، او السادس الخامس القيام مع القدرة والقيام والقيام والركوع والرفع من الركوع، السادس السجود، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاة المسجد حتى تطمئن فاجها. الركن السابع الجلوس بين السجدتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة ثم ارتح حتى تطمئن جالسا. الركن الثاني السجود الثاني، لأنه لا بد في كل ركعة من يسجد إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد أن ذكر قوله ثم ارتح حتى تطمئن جالسا. أما الركن